السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. قولها عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد، أي في دار لعائشة رضي الله عنها وكانوا سكانا فيها، وكان عندهم هذه اللعبة التي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من لعبها فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قولها فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. فجمعت رضي الله عنها بين أمرين: الأول إنكار هذا الأمر عليهم وتحذيرهم منه، والثاني تهددهم بالإخراج من بيتها إن بقوا على هذا المنكر. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر قال حدثني أبي قال خطبنا ابن الزبير رضي الله عنهما فقال: يا أهل مكة، بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشير، وكان أعسر، قال الله: إنما الخمر والميسر، وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره، وأعطيت سلبه لمن أتاني به. قوله رضي الله عنه: يا أهل مكة، بلغني عن رجال من قريش أنهم يلعبون بلعبة يقال لها النردشير، وكان أعسر، والأعسر هو الذي يعمل بيده اليسرى. قوله: قال الله إنما الخمر والميسر، أي تلا هذه الآية مبينا قبح هذا العمل. قوله: وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره، وأعطيت سلبه لمن أتاني به، هددهم بهذا التهديد، وهو أن من يؤتى به يلعب هذه اللعبة فإنه يعاقبه بهذه العقوبة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد بن أبي أمية الحنفي هو الطنافسي قال حدثني يعلى بن مرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه في الذي يلعب بالنرد قمارا، كالذي يأكل لحم الخنزير، والذي يلعب به من غير القمار كالذي يغمس يده في دم خنزير، والذي يجلس عندها ينظر إليها كالذي ينظر إلى لحم الخنزير. قوله رضي الله عنه: الذي يلعب بالنرد قمارا كالذي يأكل لحم خنزير، فيه حال من يلعب بالنرد، وأن الذين يلعبون بالنرد منهم من يلعبه قمارا. قوله: والذي يلعب به من غير القمار كالذي يغمس يده في دم خنزير، فيه حكم من يلعب بلا قمار، وهذا دليل على أنه محرم سواء كان بقمار أو من غير قمار، لكنه بالقمار أعظم، لأن الأكل من لحم الخنزير أشنع من مجرد وضع اليد وغمسها في دم الخنزير، وكل منهما قبيح وشنيع. قوله: والذي يجلس عندها ينظر إليها، أن يجلس عند هذه اللعبة وينظر إليها وإلى من يلعبها كالذي ينظر إلى لحم الخنزير، وهذا شنيع، إلا أنه في الشناعة أخف مما قبله، فأشنعها من يلعبها قمارا وهو بمثابة الذي يأكل من لحم الخنزير، ثم يليه في الشناعة الذي يلعبها بدون قمار وهو مثله مثل الذي يغمس يده في دم الخنزير، ثم يليه من هو دون ذلك في الشناعة وهو الذي ينظر إلى هذه اللعبة ومثله مثل الذي ينظر إلى لحم الخنزير. والأثر في سنده ضعف، فيه يعلى بن مرة وهو مجهول. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثني يزيد بن زريع عن حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما غير قمار كالغامس يده في دم خنزير. قوله رضي الله عنه: اللاعب بالفصين، الفصان هما الزهرتان، ويقال أيضا الكعبتان، وهما اللتان يمسك بهما من يلعب النرد، حيث يرميهما على الطاولة ويكون حظه على ضوء الأرقام التي تظهر له. ومراده رضي الله عنه بقوله اللاعب بالفصين قمارا أي اللاعب بالنرد قمارا. قوله كآكل لحم خنزير أي الذي يلعبهما على قمار فهو كآكل لحم الخنزير. قوله واللاعب بهما غير قمار كالغامس يده في دم خنزير، أي إن كلا من الأمرين شنيع، وأحدهما وهو اللعب بها قمارا أشنع وأفظع، وقد تقدم بيان ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قوله رحمه الله: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أي من وضع يده في جحر ليعرف ما فيه فلسعته حية أو لدغته عقرب وذاق من حر سمها وألمها ووجعها لم يرجع ثانية لوضع يده فيه. قال القرطبي رحمه الله: وأصل هذا المثل أن الذي يلدغ من جحر لا يعيد يده إليه أبدا إذا كان فطنا حذرا، بل ولا لما يشبهه، فكذلك المؤمن لكياسته وفطنته وحذره إذا وقع في شيء مما يضره في دينه أو دنياه لا يعود إليه. فهذه حكمة عظيمة تبين أن المؤمن ينبغي أن يكون كيسا فطنا، فلو أنه عثر يوما وقع في خطأ أو زلت به القدم فإنه ينتبه ويحذر ولا يكرر هذا الخطأ مرة أخرى. قال ابن المنقن رحمه الله: وفيه أدب شريف أدب به الشارع أمته ونبههم كيف يحذرون ما يخافون سوء عاقبته. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، المراد بالمؤمن هنا أي الذي كمل إيمانه وحقق توحيده، فالمؤمن الذي على قدر وحظ ونصيب عظيم من الإيمان لا يلدغ من جحر مرتين، لأن إيمانه يثمر فيه حصافة ونباهة وتجنبا للأمور التي سبق أن وقع فيها خطأ فيكون منها على حذر. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن معاني ذلك أنه لا يؤتى من وجه واحد مرتين، فإذا ذاق الذائق ما في الذنب من الألم وزال عنه خاف أن يذنب ذنبا آخر فيحصل له مثل ذلك الألم. وهذا كمن مرض من أكلة ثم عوفي، فإذا دعي إلى أكل شيء خاف أن يكون مثل ذلك الأول لم يأكل، يقول قد أصابني بتلك الأكلة ما أصابني فأخاف أن تكون هذه مثل تلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من رمى بالليل. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمانا بالليل فليس منا. قال أبو عبد الله: في إسناده نظر. قوله رحمه الله: باب من رمى بالليل. وخطر ذلك لما في الرمي بالليل من ضرر على الناس من إفزاع وإخافة وترويع، وربما إصابة بعضهم لوجود الظلام وعدم اتضاح الرؤية. قوله صلى الله عليه وسلم: من رمانا بالليل فليس منا، قال الصنعاني: من أهل ملتنا وطريقتنا، لأنه يروع النائم ويقلق اليقظان، وهذا في رمي السهام وقد يصيب به من لا ذنب له، فكيف برمي البنادق المحدثة في الليل كما يفعل في العروسات، فإنها تفزع بأصواتها وتوقظ النائم وتقلق القائم وتؤذي العبادة، وفيها إضاعة للمال. لكن صارت مناكير الأمور معروفة وقبائح الأعراف مألوفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ففيه دلالة على خطورة الرمي بالليل بشكل خاص، وأن رمي المسلم عموما لا يجوز، لكنه بالليل كما تقدم يترتب عليه أضرار عظيمة من فزع الصغار والنساء وإيجاد الرعب والخوف، وربما يبقى الفزع مرضا باقيا في الصغير في حياته كلها، وهكذا في المرأة، وربما اختل عقله أو ذهب فكره. وما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا فهو كبيرة، لأن الإيمان لا ينفى إلا في فعل محرم أو ترك واجب. قوله رحمه الله: قال أبو عبد الله، والبخاري نفسه صاحب كتاب الأدب المفرد رحمه الله. قوله: في إسناده نظر، لأن فيه يحيى ابن أبي سليمان وهو ضعيف، لكن له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يتقوى به. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.